إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات موقفها رضي الله عنها كافأها الله عز وجل بجائزة لا أعرفها لرجل. كوفئت رضي الله عنها وأرضاها بجائزة والله لا أعرفها رجل. ففي صحيح البخاري أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذه خديجة قد أقبلت ومعها طعام لها، فأقرئها السلام من الله. من الله، الله الله فوق سبع سماواته يرسل روح القدس أمين وحده وحيه إلى امرأة. يقولون الإسلام ظلم المرأة، ظلم المرأة، بل كرم المرأة، بل رفع المرأة. وصلت المرأة في الإسلام إلى أن الله من فوق سبع سماواته يرسل جبريل عليه السلام. والله عقولنا لا تطيق هذا، والله الذي لا إله غيره، والله إن عقولنا لولا كثرة قراءتنا لهذه القصة وذكرنا لها والله تطيش عقولنا، والله وعقلها أن تطيش. يرسل ربنا عز وجل من فوق سبع سماواته يتكلم بالوحي: يا جبريل اذهب إلى خديجة فسلم عليها. قل: الله يسلم عليك يا خديجة. إيش هذا الشرف؟ مكافأة، مكافأة. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وما عند الله أعظم. وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا وصب. الله يا خديجة، الله يسلم عليك ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صب. يقول الإسلام عظم حقوق المرأة. والله لو مشيتم من هنا إلى آخر الدنيا ما جئتم ولا واحد على مليون من هذا الشرف للمرأة. إيش فعلتم للمرأة؟ خرجتموها من عزها وشرفها. المرأة المسلمة ملكة في بيتها، ملكة. يريدونها تكون عامل، يستوي العامل والملك؟ ملكة تأمر وتنهى، بنت ملكة، زوجة ملكة، أم ملكة، جدة ملكة. هكذا نفعل بنسائنا. إيش تريد من المرأة؟ إن كانت بنت تريد منها أن تدعو الله لك فقط، تكون لك حجابا من النار يوم القيامة. إن كانت زوجة، أتدري ما يريد الزوج من زوجته؟ تريد منها أن تقول لك شكرا، شكرا. الله، يطير الزوج، تذهب وتخسر مالك. ما جربتم أنتم السؤال، توكم شباب، ما جربتم تدفع الذي وراك والذي دونك وتحضرها. تفضل يا ملكة، تقول شكرا. الله أكبر، إذا قالت شكرا ترتع، يرتفع الشماغ قليل ويرجع من الفرح، تفرح. تقول لك: قالت شكرا. الله أكبر، قالت لي شكرا. الله أكبر، الله أكبر. انظر حفظكم الله إلى شرف المرأة المسلمة. والله مرة في بريطانيا تكلمنا عن النساء وكذا قديما، وكان المكان مختلط، فقلت: المرأة غير المسلمة مثل الحمام الجماعي. والله الذي لا إله غيره، طعطأ رؤوسهن، والله طعطأ، والله الذي لا إله غيره. لأنهن يعرفنا، يعرفنا إيش كانت تفعل في الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعة وقبل الزواج. إحصائيات رسمية، 70-80-90% من النساء المتزوجات يخن أزواجهن، إحصائيات رسمية هذه عندهم. ثم يقول: الغرب متحضر، الغرب متحضر. يقول ابن كثير رحمه الله عن بعض بلاد الكفار قبل الإسلام: والله ما فيهم من يعرف أباه ولا فيهم من يعرف ابنه قبل الإسلام. فوضى الدنيا، فوضى. هكذا يريدون أن يخرجوا بناتنا من قصورهن الملكات والأميرات إلى الشوارع حتى تخالط. كما قال علي رضي الله عنه، علي يقول للصحابة في القرن الأول: ألا تغارون؟ ألا تستحيون؟ تتركون نساءكم تخالط الأعلاج في الأسواق؟ كيف لو رأى هذا الزمان؟ لو رأى. فالله، الله في أعراضكم أحبتي. الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد فأنا والله أشد غيرة منه، والله أغير مني، الله أغير من النبي صلى الله عليه وسلم. فغاروا على أعراضكم وربوا أبناءكم على الغيرة، ولا تخرج أختك إلا للضرورة القصوى، ولا بنتك إلا للضرورة القصوى، ولا زوجتك إلا للضرورة القصوى، وتخرج كما خرجت نساء الأنصار والمهاجرين متسترة، وإن قالوا ما قالوا حفظكم الله ورعاكم. كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات، إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.